نعم، فقل هل لك إلى أن تزكت؟ يعني بيعرض عليها، لأن العرض أخف وأهون من الحث والحظ. معلم؟ أنت ما تقول واحد اتفضل معنا، اتفضل معنا، طب ده عرض، تشرب شاي، اتفضل اشرب شاي، عرض، عرض، معلم؟ فاعرض عليها. بارك الله فيك. طيب، يا فتى ألا أهب لك؟ ألا أعلمك؟ عرض، بارك الله فيك. وبعدين في برضه تنبيه واستفتاح، ألا ألا ألا ألا، ها؟ قال حدثنا، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال ابن كاسب، حدثنا ابن كاسب، قال حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر ابن محمد عن أبيه أهل البيت عن عبد الله بن جعفر أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه خلفه. إحنا ذكرنا الذين أردفوا من قبل، عدد عدد صح، من هم؟ معاذ، ابن عباس، الفضل ابن العباس، أسامة، وهذا واحد اهو عبد الله بن جعفر، سلام الأكوع، وفي ايضا اخر جبريل عليه السلام، ولا النبي كان وراء جبريل ولا جبريل وراء النبي؟ النبي كان وراء جبريل عليه السلام. يلا يا دكتور انس، ها؟ العروس الجديد الذي تاخر عنا قليلا، نحن كنا لما نتزوج نصبح ثاني يوم في الدرس مباشره، ما نتاخرش ولا درس ولا صح ولا يفوتنا باب كده على طول، ثاني ليل على طول، يعني زوج في الليل اصبح الصباح على طول الباب ما يفوتناش. ايوه، ولا ما لازم العلم كده عايز صبرا والا تضيع الاعمار. فمن تزوج فقد استكمل نصف دينه. لا، ما كانوا زمان بياخذوا اسبوع من الصبر، عاده مش طيبه، عرفوا الناس بعدين هذا غلط، تعلموا. كان بعضهم يقعد ثلاث ايام يقول ما بروحش الجماعه، ما بحضرش الجماعه، بس باخذ اجازه، قاعد اصلي عريس جديد. طب ما هو ما بينزلش حتى يشتري من السوق حاجه، بيشتري حتى ما ينزل للجماعه وصلاه. وبعضهم بيقعد اسبوع، وبعضهم يفهم ان الانسان اذا تزوج البكر ما كفى اسبوعا، بيفكر ان الاسبوع ده اسبوع الاجازه من الصبر. لا، ده اسبوع يعني اذا تزوجت البكر على الثيب فتعمل البكر اسبوع بعدين تقسم بينهم دي ليله ودي ليله. وان تزوج الثيب على البكر يقول لها ثلاث ليالي وبعدين يقسم دي ليله ودي ليله. صح؟ ده مقصود؟ فاحنا الدكتور انس جزاه الله خيرا، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير، اعطاكم الذريه الصالحه والرزق الوفير والعمل الخير الكبير. ايوه، احكي لنا القصه اتفضل. صباح الخير يا فضيل، من البيت كده بعد الشمس المستحيل ولا تلت اربع ساعات. وراجل من المخلفين يعني. هو برضه في الاوقات. وهو رحت انا عبد الحليم، رجع للسجن. البيت بينه وبين الجامع بيتجوز بالظبط يعني 170 متر يعني. ساكنين فين؟ ساكنين فين؟ في البوسطاني. فبقول له انت النهارده يعني ليه ما بتصليش الخميس؟ قال الراحه بتاعتي النهارده. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. الراحه بتاعتي في الاوقاف النهارده. طب هي صلاه الجماعه راحه، والصلاه مع المسلمين. لا يعني والجماعه وجيبها قبل كل حاجه. هم الزمان يعني قريب. لا، الله يعلمهم ان شاء الله يتعلموا ويستفيدوا باذن الله. الله يعافيك. الراحه بتاعتي النهارده. الله المستعان. يعني اجازه عطله من الصلاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا فتى ألا أهب لك؟ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن

لا ولا انا سهران وانت سهران وانت عندك صباح ما شاء الله عندك صباح كثير يعني الله يقول لكم مثال الانسان لما يكون امام ممكن يصوم بالناس وهو مش حاسس مش حاسس الدنيا اصبحت فيجي بقى الاخ يقول لك اصلا والله النبي عليه الصلاه والسلام كان ما يمر بقى فيها ذكر النار اللي يسال استعذ بالله من النار وكذا وكذا ويردد الايات الله وممكن يردد الايه ويقعد دقيقه دقيقتين يتفكر في الايه والناس وراءه هو ناسي ولا هو بيتفكر في الايات مش فاهمين طب ده مش مناسب ده مش سنه النبي عليه الصلاه والسلام السنه في الفريضه كان ماشي بيستر عليه الصلاه والسلام مع التجميل مع حسن القراءه وما الى ذلك اما في نافله براحتك انت بتصلي لوحدك براحتك تقرا بقى من الانعام تقرا الاعراف تقراها ايه ايه ترددها الايه عشر مرات ما فيش اشكال انت لوحدك فاذا صلى احدكم لوحده فليصلي ما شاء انما انت بتصلي بالناس محكوم معنا واقتدي باضعافهم واقتدي باضعافهم بعدين يا اخوه يعاود الانسان يصلي اذا اراد ان يصلي بالناس يكون مراجع كويس هذه واحده لابد منها مش خلاص هو مش مراجع ايه يقفز في صوره طويله طب يا اخي الله مسهل عليك هو كل القران صوره طوال ما في صوره الحمد لله خفيفه ويجيب من تعالى وخلص عشان الناس اللي وراك دول يشوفوا مصالحهم ويرتاحوا ما دام ما انتش متقن انت متقن ما شاء الله الله يفتح عليك او وبعدين من الناس من اذا قرا لا تحب ان يسكت ومن الناس من اذا قرا متى يخلص الله يستر يستر متى يخلص العيد ليسوا سواء ليسوا سواء الناس ليسوا سواء فالانسان عايز يقرا عايز يصلي بالناس ويكون ابقى من الجزء اللي يقراه الصفحه اللي يقراها النهايات اللي يقراها جزاه الله خير مش متقن ما يقفش في صور اول على طول سقط في شبر ما طب ليه؟ طب انت عندك الله مسهل صور القصار انت متقنها مستحضرها هي كلها الله نفس الوسعات ما حدش يقول لك قرات بالله اقرا وخلص تقول الانسان امام فقيا امام يكون فقيا عارف من وراه الولد رجل كبير ولا امراه ولا طفل ولا كده ولا يمين ولا شمال ولا مريض ولا مسافر ولا مستعجل كن فقيه عارف خدتوا بالكم جرنا الى هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا قوله تبارك وتعالى فنعم فجورا وتقواها فكان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدي نفسي تقواها وزكي عنها خير ما زكاها انت وليها مولاها قال ابو بكر انه في الصلاه كأنه القنوت كأنه ايه؟ القنوت يقول هنا يقول قال كذا قال المصنف رحمه الله الحاشيه الشيخ الالباني يقول ولم ارى ما يشهد انه في القنوت بل روي انه في السجود شوف ازاي فقد اخرج احمد عن نافع بن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشه انها فقدت النبي عليه الصلاه والسلام من مضجعه فلمسته بيدها فقط عليه وهو سيد شوف يعني شوف هو في النافلة سجود الحديث إنما احنا ما شاء الله أيها النبي كان بيكرر الآية يمسكهم خليهم فرصة اليوم خذهم طريحة خذهم أولى اليوم والله أوريكم هذا كلام الرجل بيصلي ورا بعض الإخوة بيكرر الآية مرتين وثلاثة مش عايز يتزحزح من عليه يا أخي وأنت فعل النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة في التطوع عشان تنكره في الفريضه؟ انت احكام فين؟ ما انت ما تمشيش الناس على كيفك. لا ان على رغبه الناس. ما جاء في حدود الشرع ما تتركهاش. مش بعضهم قال صلي اسعفناها مستشفى الازهر. ارتشع ارتعش الى سقط. ايوه طول واحد من الاخر طول. الرجل ما يتحملش نفسه سقط. ولا اسعفوه مستشفى الازهر. اقول ليه؟ وانا كل يوم اسعف لواحد ولا ايه؟ اسعاف اسعاف مشكلة مشكلة ان الله لا يدرك الشر دايما نوكل على هذه المسائل انها من الاهمية بمكان وبعدين نقول لا نشوف صورة الدين يا اخي جزاكم الله خير الدين صورته ناصحة في حقيقته ناصحة